قال وبالأحاديث الصحاح والكسال ما لا يحصى مثل قصة يعني إلا بكلفة. أظن بعضكم عنده زيادة إلا بكلفة، عندك بكلفة إلا بكلفة. أي نعم. طيب مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، فقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. الإشكال كما قلنا لكم سابقا أن الأشاعرة هؤلاء الذين ينفون علو الله لما تأتي حادثة أو ذكرى كما يزعمون الإسراء والمعراج ماذا تجدهم يحتفلون بها؟ يحتفلون بها بصعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى عند ربه، ويذكرون الأشعار والكلام ثم إذا قلت له أين ربك يتشنج ويقول أعوذ الله في كل مكان ولا تسأل، إذا تقول له في السماء يقول لك لا لا يدل هذا على العلو، إذا قلنا هو في العلو إذن حجمناه وحددناه، إذن أين إلى أين كيف بماذا تحتفلون أنتم؟ إذا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهب إلى السماوات العلى لما يقول لك في كل مكان، قل في السماء كما وردت النصوص الكثيرة في ذلك. نعم.